Yeah. Ara taxi. كيشوف في دارو من الليل قاع ما بغى يفيق نجوم لي شافه غامان الدين باص رفيق باس كيري لاحو في الزنقة حوالو مايلين لاحو من بنقة لبنيقة شادو مرض الضيقة في الزبالة كيدور كيضرب الكرفي في السويقة واش بغيتي الفلوس لا صافي سير قرس لا بغيتي الدوس حل فخاد وقطع الحسة كيشوف اصحاب الصرف مخرجين ولادهم بالفي في الحديدة في المغرب راش قينو تشادهم واللي داهم مداهم واللي نساهم مساه واللي داهم انفاهم والمسكين راه عساه واش يفطر واش يفيق الخد ليح واش ملي كيدوزو حناش غادي نوي وعليح هادي حكاية ديال واحد مولاد الزنقة دار لي حيت امو ماتت في الاول ديال الحلقة صباح وليل شايف الدراري خمس سنين سيليسيون وسط جرادي دينا مكالي كسلين المعجون نادم حي نادم ميت كلشي ناعس هالمعفون كلشي خايف من المعفون كلشي عايش في المعفون كون قال هاد الدري البطيط في المحكمة اللي شافو كيقول غي ضالمو ضرب ضرب قاقة ضرب ضرب قاقة نضق تلقتل مو الليل طاح داك يحلم كيشوف راسه تاع ركابي عامر دم ها 17 وباغي يفهم كما حاس كحاس براسو حشم كما حاس كحاس براسو ندم بغا يعرف غي ديال من دم والبكية في حلاق موكات قهم نو فينيه بحال السم كدو في الزنقة هدر قاع ما فهمي كبر قمو قاقا لعبة ما كيش دافي قاع على الصرف فرق الاساسي دي بسقرا ما قرانو في المدرسة بشلة ترقشي جباع هادي حكاية ديال واحد مولاد الزنقة تا هو بحال امو مات في الاخر ديال الحلقة صباح وليل شايف الدراري خمس سنين سيليسيون وسط جرادي دينا مكالي كسلين المعجون نادم حي نادم ميت كلشي ناعس هالمعفون كلشي خايف من المعفون كلشي عايش في المعفون المغرب طايح كوما داري طايح كوما